القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، ساعات قليلة ونستقبل عيد الفطر المبارك، وفي هذه الأوقات الجميلة المباركة دعوة للتسامح والتواصل والتراحم، دعوة لنشر البهجة والفرحة والسعادة. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات الخاصة بالاستعداد لاستقبال العيد، والبداية مع تصبيحة يكتبها فتحي عبد الله، تقدمها الفنانة انتصار. صباح الخير للقلوب الصافية، صباح الخير للمبتسمين مش المكلدمين، صباح الخير بالفرحانين اللي بيودعوا الشهر الكريم، اللي صاموه وحمدوا ربهم وشاكرين. تعالوا معايا أكلمكم على عم رجب شعبان وحكايته مع آخر يوم في شهر رمضان. عم رجب قسط نجار إيده تتلف في النشارة اللي طالعة من الفارة، نجار شاطر، والأيام التلاتة اللي فاتت عنده شغلانة ببيت جمالات بنت خالتي عدلات، بيزبط لها حلقان الشبابيك وجايب لكل حلق خشب زن تمام النمائه معتبر. وطول الأيام اللي فاتت عم رجب كان يروح بيت جمالات بنت خالتي عدلات بعد صلاة التراويح يسهر في تظبيط الشبابيك لغاية السحور. عم رجب تقريبا ما كانش محتاج انه يرجع البيت بتاعه يتسحر، لان جمالات كريمة قوي وكلها ذوق واكلها حلو قوي وصوابعها تتلف في حرير، وكانت كل شوية تقدم له حاجة تقول له دوق دي يا عم رجب، كل دي يا عم رجب، مزمز بدي يا عم رجب، غير بقى كوباية الشاي اللي رايحة جاية، مرة طبق مهلبية ومرة برتقانة متقطعة وكوباية زبادي بالعسل. وبالشكل ده يعني لما يروح بيته حيلاقي نفسه متصحر جاهز ومعدته مليانة على الآخر. النهاردة من الصبح بدري اتصل بيها وقال لها: سامحيني يا مدام، أنا مش هقدر أجي النهاردة، ده آخر يوم في رمضان، ليلة عيد بقى وكل سنة وانت طيبة. اهدي يا جمالات يا بنت عدلات، تقولي ده احنا خلاص كنا النهاردة هننتهي من تظبيط الشبابيك. قلت لها: يا بنتي اديني التليفون وسيبيني عليه، اوعي كده وسعي. اتصلت بيه وقلت له: عيد مبارك ان شاء الله على الناس الطيبين يا عم رجب، ده انت كنت خلاص هتنتهي من المهمة اللي انت قائم بيها، دي مهمة واتحطت في ايدك امانة، خلاص قربنا نخلصها. تعال قولي، انت حسبت نفسك على معايشتك لأيام الشهر الفضيل وصيامك؟ يعني صيامك كان عن الأكل والشرب بس لا غير؟ ما كنت الصايم عن الجوارح والحلفان بالكد؟ راضي عن نفسك؟ هتقابل العيد بكرة وتقول لنفسك كل سنة وأنا طيب بكرة بضمير مرتاح وناوي على الزكاة كمان في العيد؟ ها ها يا رجب، ما انتوا عارفين ما بقدرش أسكت في المواقف اللي زي دي أبداً. عم رجب ما كانش عارف يقول ايه غير كتر الف خيرك، ربنا كتر من امثالك. طيب انا خلاص، انا يعني ان شاء الله حجيلكم وانتهي من موضوع حلقان الشبابيك ده. قلت له: ها اخلص، ناوي على ايه يا عم رجب؟ قال لي: بعد ما افطر النهاردة افطار في توديع الشهر الكريم وتبقى الليلة ليلة عيد، اروح ساعتين عند مدام جمالات واخلص الحلقان ان شاء الله واخلص الشغل كله، وارجع البيت اسهر مع عيالي وانا وافي بوعدي، وانا مكمل صيامي وصلاتي، وانا راضي عن نفسي ان انا وعدتها اني هخلص المهمة دي في رمضان. انا مش هخليها تستنى العيد كله قاعدة من غير شبابيك، ده حتى حرام، هتعيد ازاي وكل شبابيك بيتها مش مظبوطة. الله عليك يا عم رجب، الله عليك لما تبقى عاقل وتبقى قسطة كده، عارف انك لما توعد توفي. وكل سنة وانت طيب بليلة العيد مع عيالك. كل سنة وعم رجب طيب، وكل سنة ومصر كلها طيبة، وكل سنة والجميع طيبين. تصبيحة مع تحية نسرين لطفي. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا عمرو عبد دياب وتخرجها نسرين لطفي. ساعد في الإخراج أحمد بدر. كل سنة وانت طيبة يا سوسو يا أخطر برج مراقبة في الشرق الأوسط. وحضرتك طيب يا أستاذ أشرف، رمضان كريم. الله أكرم، رمضان جري. رمضان أيامه كلها حلوة، الخير والبركة والتسامح. معاك حق يا سوسو، اسمعني كويس بقى، أنا عاوزك في موضوع مهم جدا. موضوع مهم؟ موضوع ايه؟ في يا ست تاجر اسمه إيهاب، إيهاب ده في عين شمس. التاجر ده سمعت انه احتكر السكر وعنده مخزن كبير قوي. هم دول اللي المفروض يتحكموا علشان بيتحكموا في الشعب. احنا بقى عاوزين نكشفه. ازاي؟ احنا نعرف فين المخزن اللي بيحط فيه السكر ضروري. وده هنعرفه ازاي ده بقى؟ هقولك يا سوسو. يا مدام عفاف، الدكتورة نعمة ست مظلومة. وهي عشان مظلومة تتطلق من جوزها؟ لا طبعا، بس أنا بشوفها كانت بتيجي كل يوم وهي نفسيتها تعبانة وفي صراع مع جوزها. الدكتورة نعمة احنا عارفين إنها شاطرة وناجحة، دكتورة جامعية متميزة، بس حياتها وأولادها لازم يبقوا ليهم أولوية. يبقى الحكاية لازم يبقى فيها قدر من التوازن. احنا بقى جايين لحضرتك عشان نحل. وأنا هحل الموضوع ده ازاي؟ حضرتك تبعد عن الدكتور دكتورة نعمة. ها كده فهمت. الاختلاف والخلاف بين اي راجل ومراته ممكن يتحل، لكن ده لو سعينا للحل. لكن حضرتك لو اتجوزت الدكتورة نعمة يبقى خلاص مفيش حل. والضحية طبعا الاولاد. عندكوا حق جدا وفكرتوا صح، بس من زاوية واحدة. انا والدكتورة نعمة كنا بنحب بعض من زمان، والمشاعر والحب احيانا ما بيبقاش بايدينا. عموما فكر على مهلك ورد عليه. هشكركم على اهتمامكم بالدكتورة نعمة، ده في حد ذاته حاجة جميلة. وكل سنة وانتم طيبين، النهاردة آخر يوم رمضان، ونتمنى ربنا يتقبل منا الصيام والقيام. يا رب يتقبل مننا جميعا إن شاء الله عن إذنك. دكتور سمير، ما تنساش زكاة الفطر. أكيد طبعا. وما تنساش تفكر كويس قوي في الدكتورة نعمة وأولادها. كل سنة وانت طيب. وانت طيب وبخير. ممكن أسألك سؤال يا مازن؟ اتفضل يا أونكل. ختمت القرآن؟ بصراحة ما لحقتش. يعني أنت مثلا اعتكفت العشر أيام الأواخر من رمضان، يعني بلاش يوم 27 يعني، وحتى ولو يوم واحد بس. لا ما اعتكفتش ولا يوم. بص بقى يا مازن، مفيش أحسن من الطريق الصحيح. امشي صح، احتر عدوك ليه. أنت قلت لشيرين الست والدتك إنك بتاخد عندنا دروس، مش كده؟ وخدت منها فلوس، مع إننا يا حبيبي بندي دروس مجانا. ووصلتنا كلنا إن الأستاذة شيرين عملت لنا محضر في الاسم، وإحنا بقى يا سيدي مسامحينا بس بشرط. إيه هو الشرط؟ تصلح يا حبيبي اللي أنت عملته. أصلحه إزاي؟ النهاردة ليلة العيد تروح تبوس إيد والدتك علشان تسامحك. وربنا يغفر لك. ما تعملش كده تاني يا حبيبي، خليك راجل واطلب منها فلوس بس بالحلال. فاهم يا مازن؟ بالحلال. عزيزتي المستمعة، حول استعداد الأسرة المصرية لاستقبال عيد الفطر المبارك أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة زينب أحمد، استشاري العلاقات الأسرية، دكتوراه في فلسفة الخدمة الاجتماعية لتحسين الأداء الاجتماعي. دكتورة زينب أهلا بحضرتك معانا، وكل سنة وحضرتك طيبة. أهلا فعلا بحضرتك، وكل سنة وحياتك طيبة وبخير وسعادة يا رب، والمستمعين كلهم في سعادة وخير. وشهر رمضان الكريم مر بسرعة، وبكرة إن شاء الله نحتفل بعيد الفطر المبارك، وبنتكلم مع حضرتك عن استعداد الأسرة والأبناء لاستقبال العيد بالفرحة والبهجة والسعادة. صحيح، كل سنة وحياتك طيبة. يعني العيد من اسمه عيد، عيد يعني فرحة، يعني سعادة، يعني تسامح، يعني حب، يعني تكافل اجتماعي. يعني كلنا بنحس ببعض، كلنا عايزين نبقى مبسوطين، كلنا عايزين نبقى فرحانين، كلنا بنحضر العيد بعد الصيام والتعب. فرحة العيد ان احنا كلنا نبقى مبسوطين، كلنا نبقى سعادة، كلنا نبدأ نجهز لده بحاجات كتير قوي بصراحه. يعني حتى في بيوتنا المصريه بنبدا الحاجات المصريه، احنا ننظف البيت ونزينه ونعلق الزينه ونجهز الكحك والبسكوت وكل الحاجات الحلوه دي اللي احنا يعني الشعب المصري حقيقه بيتميز بيها عن كل الشعوب. احنا عندنا كحك وبسكوت وحاجات كده بتميزنا عن اي حد في العالم كله. احنا علمنا الناس يعني ايه طقوس اصلا، يعني طقوسنا اللي احنا متعودين عليها العيديه، صلاة العيد، الزكاة، يعني الفروض الأساسية. بنعلم زي ولادنا يعني إيه زكاة، يعني إيه تكافل اجتماعي، يعني إيه هم ولادنا بنفسهم اللي يعملوا ده، يعني إيه صلاة عيد، يعني إيه تكبيرات، طب هم كم عدد التكبيرات دي، إزاي بنستعد فرحة العيد، وإزاي العيد له هيبته وله وضعه وله قدسيته، نستعد ليها من بدري قوي. نحن ننظف البيت ونزينه ونحضره ونبقى عاملين أكلاتنا الشهيرة الحلوة اللي بيها نبقى له فرحة مختلفة. صلاة العيد وحلاوتها وجمالها، وكلنا بنبقى متجمعين على في مسجد واحد وفي مكان واحد، كل الحاجات دي بتميزنا عن غيرنا. التأكيد يا دكتورة زينب يعني في هذه الأيام الجميلة على التسامح، التكافل، صلة الرحم، الكثير والكثير من القيم الجميلة. صلة الرحم لازم، علاقة الوجه بالوجه، ما نكتفيش برسالة على الواتساب ولا على الماسنجر نقول بيها كل سنة وانتم طيبين لكل الناس اللي عندنا في جهات الاتصال، لا، لازم نرجع تاني علاقة الوجه بالوجه، ونروح ونزور ونخبط على الجار ونقول كل سنة طيب، ونروح لقرايبنا ونروح لحبايبنا نقول لهم كل سنة طيبين، نرجع تاني الحاجات الحلوة دي اللي بدأت صراحة تندثر تماما. وبدأ ولادنا كمان ما يبقاش عندهم هذه الحميمية في العلاقة، ان احنا خلاص بقينا كل سنة طيب لكل اللي عندنا على زي ما قلت لحضرتك كده على كل على اي ابليكيشن بقى ونكتفي بيها، لأ لأ، ده احنا لازم نتزاور ولازم نروح لبعض ولازم علاقة الوجه بالوجه ترجع تاني، لازم ده فرض علينا، ونهني بعض ونروح لبعض ونزور بعض، الجد، الجدة، العم، الخال، العمة، الحاجات دي كلها مهمة جدا جدا. نروح نصلي العيد مع بعض كلنا، نتجمع على أكلة حلوة، نتجمع على مناسبة، مفيش أحلى من مناسبة العيد طبعا، يعني إن احنا نبقى كلنا فيها متواجدين مع بعض. الفرحة بتكون أكبر وأحلى مع اللمة طبعا، يعني هو من غير لمة ملهاش طعم وملهاش فرحة. اللمة وأخذ العيدية من عمه ومن خاله ومن تيتا ومن جده، يعني حقيقي والله مصر فيها حاجات بتميزنا عن أي بلد في العالم. احنا علينا الناس يعني إيه يحتفلوا، يعني إيه احتفال، يعني إيه زينة رمضان، يعني إيه زينة العيد، يعني إيه تحكي العيد، يعني إيه بسكوت العيد، يعني إيه فرحة العيد، إزاي نوصل لبعض إن احنا بنحب بعض، ازاي بنقول لبعض بطريقه مباشره او غير مباشره اني بحبك، اني انا حاسس بيك. الذكاء احنا نعلم ولادنا ده، ناخدهم من ايديهم كده وهم اللي يروحوا يعملوا ده بنفسهم في صوره شيك كده ملائمه ولائقه. كل الحاجات دي نبدا نغرسها في نفوس ولادنا من هم صغيرين قوي. كل سنه وحضرتك طيبه، وعيد سعيد على حضرتك وعلى كل اسره مصريه. حياتي كل سنه وحياتك بصحه وسلامه وخير وسعاده، والشعب المصري كله يا رب في خير ورخاء وسعاده يا رب. جمالك في العيد مع خبيره التجميل رجوى صقر. صباح الجمال عليكم، كل سنة وانتم طيبين. هنستقبل عيد الفطر المبارك. في الحلقة النهاردة هقولك هتحضري بشرتك ازاي وتجهزيها عشان تبقى كلها اشراقة ونضارة. ماسك النهاردة هيفتحك 3 درجات، بس لازم تمشي على الخطوات اللي انا هقولك عليها. اول حاجة لازم نعمل البخار، مهمة قوي الخطوة ديت، تحطي في المية شرايح ليمون نعناع، هنقعد لمدة 10 دقايق تلت ساعة في البخار. طبعا لازم بشرتي كلها تيجي عليها البخار والرقبة كمان. بعد كده هكون محضرة السكراب بتاعي، ودي برضو خطوة أساسية طبعا لازم بعد البخار. يا بنات في خيارين عندك، يا إما تحضري معلقة بن ومعاها معلقة عسل، أو ترمس مطحون ومعاه مية الورد. وهنبدأ نعمل سكراب على البشرة كلها والرقبة. مش هننسى الرقبة لأن دي جزء من بشرتي لازم أعتني بيها برضو. خلصنا السكراب واشطفي بشرتك عادي جدا. بعد كده هنحط الماسك الأساسي اللي هيفتحني 3 درجات وهيخلي بشرتي مشدودة وبتلمع وفيها نضارة وإشراقة وجمال، وانت هتحسي بالنتيجة بعد أول مرة. حضري معايا 3 معالق زبادي، هتحطي معلقة نشا، هتحطي معلقتين لبن مجفف أو معلقة كبيرة، معلقة عسل ونص ليمونة. هنخلط كل الكلام ده مع بعض وهحطه على بشرتي لمدة 20 دقيقة لحد ما الماسك ينشف خالص. مش هنسى رقبتي برضو نفس الكلام. وبعد ما الماسك ينشف هبدأ أفرك بشرتي بحركات دائرية، اعملي مساج على البشرة. بعد ما خلاص شطفت وشي بمية عادي جدا من حنفية، هبدأ ان انا اقفل مسام بشرتي يا اما بمية ورد او بمية ساقعة. يعني تعملي الخطوة دي، لو انت مش عندك مية الورد اشطفي وشك بمية ساقعة او مكعب تلج. المسام بتاعت بشرتي هتقفل، وما تنسيش ترطبي بشرتك بأي كريم مناسب عندك على حسب نوع بشرتك، سواء دهنية أو حساسة أو مختلطة. شوفي الكريم المناسب ليكي ولازم تدهني بشرتك بيه. تستمري على الماسك ده 2 مرات في الأسبوع، صدقيني بشرتك هتفتح 3 درجات درجتين، هتحسي بفرق. بشرتك هتبقى جميلة وكلها إشراقة ونضارة. وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب أيام كلها سعادة وهنا عليكم. كان معاكم رجوة سعيد. صحي ومفيد مع الدكتورة ولاء حسني استشاري التغذية العلاجية. صباح الخير على الأسرة المصرية. النهاردة هتكلم معاكم عن ازاي ناكل كحك العيد والبسكوت والغريبة والبتيفور وما نتعبش. اول حاجة هنبدأ الفطار في اول يوم العيد بحاجة بسيطة زي ساندويتش جبنة او شاي بلبن وبقسماط، لان معدتنا لسه ما تعودتش على نظام الاكل الجديد، علشان نتجنب في اليوم ده ان احنا نحس بالحموضة. تاني حاجة ما نبدأش اليوم بالقهوة السادة أو الشاي، لأن ده ممكن يسبب التهاب للمعدة. هناكل حوالي 2 كحكة في اليوم، ولو في أي مشاكل صحية زي السكر أو الضغط أو ارتفاع الكوليسترول هيبقى حوالي 1 كحكة بس في اليوم. هنهتم بالسلطة والفواكه لأنها غنية جدا بالألياف اللي هتقلل امتصاص السكر والكوليسترول. هنهتم بالمشروبات الحارقة بدون إضافة أي سكر زي القرفة، والقرفة كويسة جدا لأنها بتظبط مستوى السكر في الدم، والجنزبيل واليانسون والشاي الأخضر والنعناع. هنهتم في اليوم ده إن احنا نشرب مية كتير جدا، نحاول نعمل أي نوع من أنواع الرياضة البسيطة زي المشي أو ووك أت هوم لمدة 30 دقيقة بس. يا رب تقضوا عيد سعيد وكل سنة وأنتم طيبين. كان معاكم دكتور ولاء حسني استشاري التغذية العلاجية، ماستر باثولوجيا إكلينيكية، كلية طب، جامعة عين شمس. وهذه رسالة للأسرة المصرية. صباح الخير على كل مستمعي برنامج لربات البيوت. أهلا وسهلا بحضراتكم، كل سنة حضراتكم طيبين. انتهى شهر رمضان المبارك، شهر العطاء، شهر الخير، شهر التكافل، شهر كل القيم الجميلة. احنا قادرين ان احنا ننقل القيم اللي احنا مارسناها خلال الشهر الفضيل تبقى قيم ثابته طوال شهور السنه. احنا شفنا ان شهر رمضان قد ايه احنا اتعلمنا فيه الالتزام، اتعلمنا فيه الصبر، يعني احنا نتحمل الجوع والعطش، ده احلى تدريب للنفس على المسؤوليه والالتزام. شفنا ان هو شهر خير، ولادنا كانوا بيقفوا في الشوارع في اثناء لحظات الافطار ان هم يعني يدوا للصائمين التمر والعصائر والمياه، فده قيمه العطاء ممكن نخليها سلوك دائم بالنسبه لنا طوال شهور السنه. كمان في شهر رمضان كنا حريصين على التواصل الاجتماعي والتواصل الاسري، يمكن الاسره الواحده في الشهور العاديه ما بيجتمعوش على مائده افطار او مائده غذاء واحده، في رمضان خلاص بشكل غير مرتب بيبقى اجباري ان احنا بنجتمع على مائده الافطار ومائده السحور. ليه ما ننقلش هذه القيم برضو طوال شهور السنه، ان هي يبقى فرصه ان احنا نلتف حول مائده واحده، نتحاور ونتواصل ونطرح مشاكلنا ونتفاهم، وده بيحقق شكل من اشكال التواصل الاجتماعي. ايضا العزومات او اللقاءات الاسريه بتبقى في الشهور العاديه بتبقى قليله جدا، في شهر رمضان بيبقى فرصه ان يبقى في عزومات وفي الناس اللي ما بتشوفش بعضها ممكن تتلاقى وتتقابل على عزومات، فليه ما يبقاش برضو باقي شهور السنه يبقى فيه الترابط الاجتماعي والتواصل الاجتماعي والروابط الاجتماعيه اللي احنا بتميزنا كمصريين. يمكن احنا شفنا في شهر رمضان مائده المطريه اللي هي كل الناس اتكلمت عنها كانت قد ايه جميله، ويعني كل المواطنين التفوا حول مائده واحده، فليه لا ان تبقى باقي شهور السنه يبقى فيه الروح الجميله دي اللي هي روح العطاء، روح الاحساس بالاخر، روح التواصل، روح الايد الواحدة. يعني شفنا في مائدة المطرية ان قد ايه الشباب بدون ترتيب مسبق قدروا يعملوا مائدة لعشر تلاف مواطن، يعني قيم جميلة. ويمكن دكتور مصطفى مدبولي كان حريص ان هو يقابلهم ويشكرهم على اللفتة الجميلة اللي هم عملوها، ففي قيم جميلة اكتسبناها خلال شهر رمضان ممكن ان ننقلها لباقي شهور السنة. انا بقول ان اللي اتعود يعمل خير في الشهر الكريم قادر ان هو يواصل هذا الخير ويواظب عليه طوال السنه بكل القيم الجميله، قيم العطاء، الاحساس بالاخر، الالتزام، يعني التواصل مع الاخرين، الطاعات. الطاعه في حد ذاتها ممكن يعني لازم يبقى مش مجرد بس رمضان يعني او الطاعه قاصره على شهر رمضان، خاصه احنا شفنا صلاه الترويح كانت فرصه برضو لتواصل المواطنين، فممكن يبقى باقي شهور السنه ممكن هذه القيمه الجميلة جميلة ان احنا نجتمع في الصلوات، نجتمع على مائدة افطار، نجتمع على المحبة، نجتمع على حب الوطن، نجتمع على تحقيق اهدافنا واحنا قادرين على ذلك. قيم كتيرة، تهذيب النفوس طبعا، كلها قيم نبيلة ممكن ان احنا نتواصل وتستمر معانا، نستمر في العطاء، نستمر في الالتزام، نستمر في الاحساس بالاخر، وده حاجة جميلة. نستمر في الصبر، الصبر بمجاهدة النفس على التغلب على الجوع والعطش، ده في حد ذاته ده في صبر. فكل هذه القيم ياريت ان احنا ننقلها لباقي شهور السنة واحنا قادرين على ذلك. كل سنة وحضراتكم طيبين، دامت بيوتكم عامرة بالخير والحب والاستقرار، ان شاء الله ايام جميلة وشهور جميلة بإذن الله عليكم وعلى مصرنا الغالية. كنت معكم حنان عبد القادر، مدير تحرير جريدة المساء وعضو لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة. عزيزتي المستمعة، ومع الاستعداد لعيد الفطر المبارك نقدم لك حلوى العيد مع الشيف أحمد زايد. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة جايين نعمل مع بعض بسكوت النشادر. طبعا كل الناس بتعمل بسكوت وبتعمل كحك وبتعمل بيتي فور وبتعمل غريب، كل الناس بتعمل، بس هي في تريكات صغيرة بينجح مع حد وينجحش مع حد. نسبة النجاح عشان برضو ما تظلميش نفسك وانت بتعملي، نسبة النجاح بتبقى زيادة عن 70% معتمدة على الخامة، وال30% عليك انت. فال70% المعتمدين على الخامه دول، لو احنا جبنا الخامه 70% كواليتي كويس، ما بقولش سعر يا جماعه، كواليتي كويس دي يعني ممكن اجيب الدقيق اللي هو المتخصص بتاع البسكوت او متعدل الاستخدامات. التريكه اللي عملها فينا ان انا هنخله بس، فهنخله دي دخلت له هوا فظبط معايا، في حد تاني مش هينخله فهيطلع كواليتي غير كواليتي. ده مقصد كلمه كواليتي، مش قصدي في السعر وفي الغالي وفي الرخيص، لا، طريقه استخدامك للمكونات انت اللي بتنجحيها، انت اللي بتعمليها مختلفه. هنقول المكونات مع بعض: 350 زبده، 3 بيضات كبار، كوب ونص سكر بودره، كيلو دقيق، كوبايه لبن دافي، معلقه نشادر، ربع معلقه ملح، 2 ظرف فانيليا، معلقه بيكنج باودر. هنعمل ايه الطريقه بتاعته؟ ايه الطريقه؟ هنضرب السكر مع الزبده، هنضربه بالمضرب او في العجان لو عندي عجان، لو متاح يعني، مش عندي عجان، عندي مضرب كهربائي بضرب بيه لغايه ما تعمل معايا القوام بتاعها يتقل شويه، يتقل كاني قدامي كريمه لباني بس تقيله شويه، تمام كده. وبعد كده نضيف البيض، البيض يكون بدرجه حراره الغرفه، ما يكونش ساقع عشان ما يكتلش معايا في العجين. العجينه يا جماعه، بالذات العجين، سواء بقى بيتزا، كحك، بسكوت، اي حاجه بنعمل فيها دقيق، ترتيب الخطوات لعامل مهم جدا، زي ال70% اللي قلنا عليهم الاول بتوع نجاح المنتج، لعامل مهم جدا في نجاح الفكره اللي احنا بنعملها، تمام. هننزل ببيضه بيضه ونكمل ضرب زي ما احنا بالمضرب. وبعد كده بضيف البيكنج باودر والنشادر، بندوبها مع نص كوبايه حليب، وبجيب الكلام ده كله وبعجن فيه، مش براحه ايدي، لا، بقبضه ايدي، بجيبه يمين وشمال وبعجن فيه، وده عندي على المكنه بقدر اشكل فيه بسكوت سهل وبسيط ومش مكلف وجميل، وان شاء الله يعجبكم ويكون عند حسن ظنكم. كان معاكم الشيف احمد زايد، كل سنه وانتم طيبين. كل عام والاسره المصريه دائما بخير وسعاده. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر للسيد محمد من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.